إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها عمر الحريري، فاطمة مظهر، مدحت مرسي، أمال شريف، عبد المنعم سعد، يسرية الحكيم، محمد ولاء الدين. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. سليمان بن أحمد بن سليمان المهري ولد ونشأ في جزيرة كبيرة اسمها سقطرة تتبع بلاد الشحر الواقعة على ساحل حضرموت الجنوبي. وقد ذكر ياقوت الحموي جزيرة سقطرة في الجزء الثالث من معجم البلدان فقال: سقطرة اسم جزيرة عظيمة كبيرة فيها عدة قرى ومدن طولها 80 فرسخا وفيها تعيش جميع قبائل مهرة. وإلى سقطرة ينسب الصبر السقطري وبها نخل كثير ويجلب منها الصبر ودم الأخوين وهو صمغ شجر لا يوجد إلا في هذه الجزيرة ويسمونه القافر وهو شبيه بالصمغ في الخلقة إلا أن لونه الأحمر شيء خلقه الله تعالى. وبها مسجد بموضع يقال له السوق. حالي حالي مثل حالك. الحمد لله. إذن فقد اطمأننت عليك. اطمأننت على ماذا؟ على الفقر والقهر والبؤس واليأس المحيط بنا؟ أم اطمأننت على نار الغيظ التي تأكل قلوبنا؟ أم على الاحتياج الذي يسرق منا أجمل أيامنا؟ ويحك، ما هذا الكلام الذي تقولينه يا فاطمة؟ اسمعي يا شيماء، أنا قد قررت أمرا. قررت أمرا؟ نعم. ما هو؟ تكلمي يا فاطمة، ما هذا الذي قررته؟ تكلمي. لقد قررت تطليق الفقر. تطليق الفقر؟ أوضحي يا صديقتي. سوف أتزوج. أحقا يا فاطمة؟ حقا. ومن هو صاحب الحظ السعيد الذي طلب الزواج منك؟ لم يطلب أحد الزواج مني. وكيف ستتزوجين إذن؟ سأشاغل رجلا حتى ألفت انتباهه فيتزوجني. ويلك، هذه أخلاقنا؟ إن الفقر يجعل الأخلاق مهترئة يا صديقتي. لا لا لا لا، لكنه الطمع هو الذي يفعل ذلك. من سأتزوجه سيجعلني أميرة على جزيرة سقطرة كلها، وحينها سيعوضني الثراء عن أي شيء. ومن ذا الذي سيجعلك أميرة يا صاحبتي؟ الشماخي. الشماخي الربان؟ ويلك، إنه أكبر من أبيك. لكن لديه مالا يكفي. كفى كفى يا فاطمة. أنت إذا دخلت إلى قصر الشماخي لن تدخليه أميرة، وإنما ستدخلينه جارية. شامة، لا تغضبي مني، فإنها الحقيقة يا صديقتي. السلام عليكم، كيف حالك يا فاطمة؟ كيف حالك أنت يا سليمان؟ بخير الحمد لله. وأين ذلك الخير يا مسكين؟ الخير كثير الحمد لله، فأنا أتمتع بصحة طيبة وفي عقلي علوم لم يحصلها أحد في أنحاء سقطرى، وفي قلبي أمل في مستقبل مشرق إن شاء الله. ها، وما مظاهر إشراق مستقبلك يا سليمان؟ آمل أن أستفيد من كل تجارب الآخرين. مثل من؟ مثل المحيطين بنا، والدي، والدك، صديقي غالب الذي طرده الشماخي من العمل على سفينته اليوم، بل ومن الشماخي نفسه. كيف؟ لا أريد أن أصدعك بما أخطط له للمستقبل يا فاطمة، يضاف إلى هذا أني خارج الآن للقاء أصدقائي. بإذنكما. بإذنكما. فيما تفكر يا سليمان؟ في هذا البحر وما يحمله. أفكر فيما يظهره وما يخفيه. أفكر فيما يوجد وراءه من بلاد مليئة بالخيرات. أنت كل ما تتحدث عنه يا صديقي. حينما كنت أعمل على سفينة الشماخي أسأل الله عز وجل أن يذيقه الفقر يوما ما حتى يعلم ما يعانيه الفقراء. أنا سأعمل معه. ماذا؟ تعمل عند الشماخي؟ نعم يا غالي، لكنه رجل رضيء. لن أنال خبرة الإبحار في هذه المجاهل إلا إذا عملت على سفينة الشماخي، وأنا أعرف جوانب شخصيته الرديئة، لذلك سوف أتحاشى الاصطدام به أو الوقوع في خلاف معه. أخوك الذي كان يحلم بمستقبل مشرق وجد السبيل إلى مستقبله عن طريق عمل حقيقي. أخي سليمان؟ نعم. لماذا تقولين عنه ذلك يا فاطمة؟ ألا يعمل بحارا على سفينة الشماخي؟ لا، أنت مخطئة يا صديقتي، فقد عمل بحارا في بداية التحاقه بالعمل على السفينة. وماذا صار الآن؟ هل صار ربانا أم صار صاحب السفينة نفسها؟ بل صار ربانا للسفينة. والشماخي هل صار هو البحار؟ أراك لا تصدقينني. أنا لا أصدق بالفعل. اعلمي إذن يا صديقتي أن أخي سليمان قد التحق بالعمل بحارا على السفينة في أول الأمر، ثم تدرج في العمل حتى صار معاونا للملاح المسؤول عن الدفة، ثم صار مسؤولا على الدفة. أنت تقولين إنه صار ربانا؟ نعم يا فاطمة، لقد لعب الحظ معه لعبته فأصبح هو ربان سفينة الشماخي منذ رحلتهم الفائتة. كيف يا شام؟ في أثناء إبحارهم إلى شاطئ إفريقية صرخ أحد البحارة فجأة: يا قوم! يا قوم! أغيثون يا قوم! ماذا حدث؟ سيد الشماخي تكلم! ما به أيها البحار؟ فغض من طوله مغمى عليه، لا يتكلم ولا يفيد. وبعد يا شام، كان لابد أن يقود السفينة واحد من الملاحين، لكن المسؤولية خطيرة كما تعلمين. بالطبع. تصدى أخي سليمان لهذا الأمر، وبعد عدة ساعات أفاق الشماخي وهتف بمن يحيطون به من البحارة: السفينة، ماذا جرى للسفينة؟ السفينة بخير يا سيد الشماخي. كم من الوقت أغمى علي أيها الملاح؟ أربع ساعات. أربع ساعات؟ نعم. ويلكم، السفينة تسير بلا ربان لمدة أربع ساعات، لابد أننا انحرفنا عن مدارنا. اسندوني اسندوني حتى أقوم. استرح يا سيدي، استرح، فإن للسفينة ربانا يقودها. ربان؟ من هو؟ سليمان بن أحمد المهري. ساعدوني يا قوم، ساعدوني لأقوم. قاتلكم الله، إننا في عرض البحر ولسنا في طريق للقوافل حتى أركن للراحة. ها هو ذا الربان سليمان قد جاء. سلامتك يا سيدي. سليمان، ماذا فعلت يا سليمان المهري؟ كل خير يا سيدي فاطمئن. كان يجب أن يظهر الساحل الإفريقي الآن. قد ظهر يا سيدي، فاسترح. ولو، اسندوني اسندوني لأرى. وبعد يا شام، وصل أخي بالسفينة سالمة، واستراح الشماخي في رحلة العودة إلى سقطرة لكنه كان يتابع أخي فوجده ربانا يعتمد عليه بالفعل. عجيب. وفي الرحلة التي يقومون بها الآن يقود أخي السفينة أيضا يا فاطمة. ومن أين لأخيك هذه الخبرة الملاحية وهو لم يركب البحر الكبير إلا منذ 3 سنوات؟ علمه في الفلك والجغرافيا ورغبته الكبيرة في أن يحقق مكانة كبرى. لقد حقق إنجازا كبيرا بالفعل يا شام. هو يقول إنه لم يحقق حلمه بعد، وقال إنه حين يعود سيجعل أبي يكف عن صيد الأسماك. لماذا؟ راتب أخي سليمان صار كبيرا، وهناك خبر طيب آخر. بشري يا صديقتي. قد خطبت. من خطبك يا شام؟ غالب، صديق أخي سليمان. لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف انقلب القارب بهما؟ لقد كانت الرياح شديدة والأمواج عالية في الليلة الفائتة. مسكين أحمد المهري. بل المسكين هو العطاس، فقد ترك ابنته وحيدة لا سند لها ولا معين. ترى ماذا سيفعل سليمان حين يعود من رحلته فيعلم بغرق والده؟ خبرني، من الذي انتشل جثتيهما من الماء؟ لا يا فاطمة، لا، لن تعودي إلى دار أبيك رحمه الله. بل لابد أن أعود إليها يا سليمان، فأنا جئت كي أقيم مع شامة حتى عودتك. لن أوافق على أن تعيشي وحدك، لقد كان أبوك وأبي صديقين حميمين أكثر من الإخوة. أنا لا يمكنني الإقامة معكما يا أخي. بل يمكنك، يمكنك يا فاطمة إذا رضيت بي زوجا. تتزوجني؟ نعم. تزوج سليمان المهري من فاطمة، ولم يكن زواجه منها إلا من منطلق الوفاء لذكرى أبيه وأبيها. من ناحية أخرى لم تجد فاطمة حلا أفضل من ذلك، وإلا اضطرت للإقامة وحدها أو الإقامة مع أقاربها الذين لا تربطها بهم علاقات طيبة نتيجة لخلافات قديمة مع أبيها. وهكذا كان زواجهما لإنقاذ موقف ولحل مشكلة ليس إلا. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.